أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. روى الإمام أحمد فقال حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن المنهال بن عمرو عن زادان عن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد يعني لم يتم اللحد بعد، يشتغلون في لحد القبر، فجلسنا حول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلمة لما تدل على قرب وقوع الشيء، يعني ما لحد وإنما يشتغل فيه الآن. ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكث به في الأرض، فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة، ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، يعني تخرج نفس المؤمن من جسده حينما يخاطبها ملك الموت بهذا الخطاب المبشر، تخرج كما تخرج القطرة من في السقاء. السقاء الماء إذا صار فيه بقية ماء ثم صللته خرجت القطرات منه بسهولة، كذلك نفس المؤمن لأنها تستبشر وتبشر فتخرج بسهولة مثل خروج القطرة نقطة من الماء من فم السقاء، فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها، فيجعل الملائكة الآخرون الذين معه جلسوا مد البصر ملائكة الرحمة، فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوق، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة. عرفوا ذلك بما شموا من الرائحة، شموا لها رائحة طيبة فيقولون ما هذه الروح الطيبة، لأنها هي التي يشم لها الريح الطيبة. فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها. يشيعها التشييع الاتباع، المرء إذا أراد سفرا شيعه أصحابه، يعني تبعوه حتى يسافر حتى يغادر، وكذلك هذه الروح إذا دخلت السماء الدنيا شيعها المقربون من أهل السماء الدنيا إلى أن يصلوا معها إلى السماء الثانية ويرجعون فيشيعها أهل السماء الثانية، وهكذا. حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدق. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره، فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. قال: ويأتيه ويفسح له في قبره مد البصر، يعني نهاية طرفه يفسح له في قبره. وتوسعة القبر للمؤمن وضيقه للكافر، هذه أمور لا يعرف حقيقتها إلا الله جل وعلا، لأن أمور البرزخ تختلف عن حال الدنيا. فقد يكون الرجل مع الرجل الآخر في قبر واحد، لأنه في حالة المعارك أو كثرة الوفيات ومشقة الحفر في كل واحد قبر، يجوز أن يقبر الاثنان والثلاثة في قبر واحد. فقد يقبر الاثنان والثلاثة في قبر واحد، يكون أحدهما في روضة من رياض الجنة ويفسح له في قبره مد بصره، والآخر والعياذ بالله في حفرة من حفر النار، ويضيق عليه قبره وتلتئم أضلاعه، ولا هذا يدري عن هذا ولا هذا يدري عن هذا. فلا يقال أين يفسح مثلا والقبور نشاهدها بجوار بعضها متراصبة، هذا يفسح له في قبره وذاك يضيق عليه قبره وتلتئم فيه أضلاعه والعياذ بالله. قال: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول الله جل وعلا: عمل المرء الصالح أنيسا له في قبره على أحسن صورة وأحسن هيئة. فيقول: رب أقم الساعة، رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. ينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. نفس الكافر والمنافق والفاجر والعياذ بالله يأتيها ملك الموت ويوبخها: أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى سخط الله وعذابه. ألا تخرج كما خرجت نفس المؤمن؟ لأن نفس المؤمن استدعاها بالبشارة فخرجت. أما هذه وبخها ولامها وتوعدها فتفرقت في جسده، ثم ينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود هي الشوكة التي لها عدة رؤوس كثيرة ومتوخلة في الصوف، فهي لا تخرج من الصوف بسهولة إلا بانتزاع شيء منه، فما بالك إذا كان الصوف رطبا.

في يده مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابا. يعني يضربه بهذه المرزبة والعياذ بالله التي لو ضرب بها جبل من الجبال العظام لكان ترابا. فيضربه ضربة فيصير ترابا ثم يعيده الله عز وجل كما كان. فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين. في ذلك حكمة، يسمعه كل شيء إلا الثقلين، الجن والإنس لا يسمعونه. يقول عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث: لو سمعتموها ما تدافنتم. ولله جل وعلا في إخفاء هذا العذاب حكمة عظيمة. فالحيوانات قد تسمعها وتنفر منها نفورا شديدا. ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه أجاب حينما قال له بعض أصحاب القبور: إننا نذهب ببعض الحيوانات التي احتبس لبنها في ضرعها، يحتبس، يقول: فنذهب بها فندور بها على قبر من هذه المقابر التي يعظمونها هم، فينطلق ضرعها وينزل لبنها. فقال شيخ الإسلام: نعم، حقا صحيح هذا، لأن هذا المقبور معذب في قبره، هذا شيطان، هذا طاغية، هذا خبيث معذب في قبره. فإذا مررتم بالحيوان على قبره وسمعت هذا الصراخ وهذا العويل والعياذ بالله انطلق ضرعها، أصابها الذعر والخوف فنزل بدون اختيارها. رحمه الله، رحمه الله شيخ الإسلام. قال البراء: ثم يفتح له باب من النار ويمهد له فرش من النار. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجة وابن جرير واللفظ له من حديث محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن جسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل الصالح قالوا: اخرجي أيتها النفس المطمئنة، كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة، وابشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فيقولون ذلك حتى يعرج بها الى السماء، فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقولون: فلان. فيقال: مرحبا بالنفس الطيبة التي كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة وابشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فيقال لها ذلك حتى ينتهى بها الى السماء التي فيها الله عز وجل. واذا كان الرجل السوء قالوا: اخرجي ايتها النفس الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث، اخرجي دميمة وابشري بحميم وغساق واخر من شكله ازواج. فيقولون ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها الى السماء فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقولون: فلان. فيقولون: لا مرحبا بالنفس الخبيثة التي كانت في الجسد الخبيث، ارجعي دميمة، فانه لم يفتح لك أبواب السماء. فترسل بين السماء والأرض فتصير إلى القبر. وقد قال ابن جريج في قوله: لا تفتح لأعمالهم ولا أرواحهم، وهذا فيه جمع بين القولين، والله أعلم. وقوله تعالى: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، هكذا قرأ الجمهور وفسروه بأنه البعير. قال ابن مسعود: هو الجمل ابن الناقة، وفي رواية: زوج الناقة. وقال الحسن البصري: حتى يدخل البعير في خرق الإبرة وكذا قال أبو العالية والضحاك، وكذا روي عن ابن عن علي، وكذا روى علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس، وقال مجاهد وعكرمة عن ابن عباس أنه كان يقرأها يلج الجمل في سم الخياط بضم الجيم وتشديد الميم. بضم الجيم من الجمل وتشديد الميم الجمل حتى يلج الجمل. قراءة ثانية لابن عباس رضي الله عنه. يعني الحبل الغليظ في خرق الإبرة، وهذا اختيار سعيد بن جبير، وفي رواية أنه قرأ حتى يلج الجمل يعني قلوص السفن وهو الحبال الغلاظ، حتى يلج الجمل يعني قلوص السفن وهو الحبال الغلاظ. وقوله لهم من جهنم مهاد، قال محمد بن كعب القرضي لهم من القرضي لهم من جهنم مهاد، قال الفرش، ومن فوقهم غواش، قال اللحف، وكذا قال الضحاك بن مزاحم والسدي، وكذلك نجزي الظالمين. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فحري بالعبد الذي يريد نجاة نفسه أن يتدبر ويتأمل في آيات الله جل وعلا مؤمنا بذلك موقنا، وأن يستعد للقاء الله، فمن استعد للقاء الله سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.